الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأطهار الخيار. أما بعد، فإن الإسلام دين عدل وإصلاح وخير. ما جاء الإسلام إلا بالخير، وما حذر إلا من الشر، كله خير وكله عدل وكله رحمة وكله إحسان. أمر بالإصلاح وحذر من الإفساد. يقول الله عز وجل: ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ويقول الله عز وجل: والله لا يحب الفساد. ويقول الله عز وجل: ولا تتبع سبيل المفسدين. ويقول الله عز وجل: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فالله عز وجل بين أن الإفساد كله شر، وأن الله عز وجل لا يحبه ولا يحب أهله. وإنك لتعجب من أناس ينتسبون إلى هذا الدين يسعون في الفساد ويريدون إظهار الفساد ويسمونه دينا ويسمونه جهادا، ولم يقتصروا على فساد تصوراتهم، بل يسعون إلى إيقاع المسلمين في هذا الفكر المنحرف الذي يجعل الفساد مطلوبا ويجعله زعما من الجهاد في سبيل الله. وقد استقرأنا المراحل التي تؤدي بالناس إلى الوقوع في هذا الإفساد وفي الدعوة إليه وفي التحريض عليه، فوجدنا أن هناك مراحل تقود إلى هذا الأمر، وقد حصرت هذه المراحل في 5 مراحل. المرحلة الأولى: الجذب والتنفير. الجذب والتنفير. والمرحلة الثانية: التحسين والتبرير. والمرحلة الثالثة: الوصم والتكفير. والمرحلة الرابعة: التفجير والتدمير. والمرحلة الخامسة: التهوين والتسوير. المرحلة الأولى: الجذب والتنفير. والمرحلة الثانية: التحسين والتبرير. والمرحلة الثالثة: الوصم والتكفير. والمرحلة الرابعة: التفجير والتدمير. والمرحلة الخامسة: التهوين والتسوير. أما المرحلة الأولى فهي مرحلة الجذب والتنفير. مرحلة الجذب إلى الفكر المنحرف الذي يعتقده أولئك دينا ويسيرون عليه، والتنفير مما يحول بين المسلم والوقوع في حبائلهم، فهم يجذبون الناس إلى فكرهم، وذلك بإظهار الغيرة على الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإظهار أنهم يحاربون الفساد. وهذا موجود منذ القدم، ويسعون إلى تنفير المسلمين من أمور أربعة: من الأمراء والعلماء والكبار والمجتمع، لأن هذه الأمور الأربعة موانع تمنع المسلم من الوقوع في حبائلهم، ولذلك ينفرون المسلم منها، فينفرون المسلم من ولاة أمره، ويحرصون على ملء قلبه حقدا على ولاة الأمر، ويأتون كل إنسان مما يناسبه، فمن رأوا أن فيه غيرة على الدين نفروه من الحكام من جهة الدين، ومن رأوا فيه ميلا إلى الأموال نفروه من الحكام من جهة الأموال، وهكذا. وسنضرب أمثلة مما وقع من الخوارج إن شاء الله عز وجل. فهم يحرصون دائما على إبعاد الناس عن الحكام، ويقلقهم إذا رأوا تقاربا بين الشعب والحاكم أو محبة بين الراعي والرعية، فتجدهم يتصيدون الأخطاء للحاكم، فإن وجدوا خطأ أظهروه ثم كبروه، ولربما عادوا به على الحاكم فكفروه. وإذا لم يجدوا خطأ اخترعوا أخطاء وألصقوها بالحاكم، ويحرصون على تنفير الناس من العلماء، ويأتون كل إنسان بما يناسبه، فمن رأوه لا يرضى القول على العلماء وسب العلماء أتوه وقالوا إن هؤلاء العلماء كبار وأنت لا تفهم كلامهم، اذهب إلى فلان ادرس عنده وتعلم، فإذا تعلمت وأصبحت تفهم كلام الكبار بعد ذلك تنتقل إلى أولئك العلماء الكبار، فإذا ذهب إلى ذلك الرجل حشى قلبه كرها للعلماء وأبعده عن العلماء فلا يصل إلى العلماء أبدا. وإن وجدوه يرضى سبوا العلماء عنده وبينوا زورا وبهتانا أن هؤلاء العلماء يفعلون كذا ويقولون كذا ونحو ذلك، فهم يصفون العلماء بأنهم أذناب البغلة وأنهم لا يفقهون الواقع وأنهم يفتون بمقابل وأنهم أرضعوهم حتى أشبعوهم إلى غير ذلك مما يعلم أن العلماء أبعد ما يكون عن هذا، ولكنهم يريدون تنفير المسلمين عن علمائهم، لأنه إذا نفر الشباب والناس عن العلماء لم يبق أمامهم من قدوة سوى المجاهيل والضلال، فيذهب المسكين الشاب يبحث عن فتاواه في الإنترنت ونحو ذلك ويجد أناسا مجاهيل ربما لا تعرف أسماؤهم، وإنما فلان أبو كذا، أبو قتادة، أبو الدحداح، أبو كذا، أبو كذا من المجاهيل، وإن علموا فإنهم ليسوا من أهل العلم بل من أهل الضلال. وهذا يقود الشباب إلى الانحراف، وهم يعلمون أنه يحول بين الناس والسقوط في أفكارهم المنحرفة إجلال الناس للعلماء والحكام الذين هم ولاة الأمر، الإجلال الشرعي المبني على الأدلة، ولذلك يسعون في التنفير منهم، كذلك يسعون إلى التنفير من المجتمع، وأن يمتلئ قلب المسلم سوادا على المجتمع وينظر إلى المجتمع نظرة سوداوية حتى يبحث عن مجتمع بديل ومكان آخر غير هذا المكان. كذلك يحرصون على التنفير من الكبار، لأن كبار السن حتى لو قل علمهم فإن الحكمة موجودة في كلامهم، ربتهم الدنيا وتعلموا من أحداثها، فيحرصون على إبعاد المسلم عن كباره من والديه وأعمامه وأخواله ونحو ذلك، بالزعم أنهم يعني مقصرون في دينهم وأنهم أهل جاهلية ونحو ذلك. وهذه المرحلة من أخطر المراحل، ويجب التنبه لها وعدم الغفلة، فإنها أول الطريق. وأما المرحلة الثانية فهي مرحلة التحسين والتبرير، مرحلة تحسين التكفير وتبرير التكفير والاعتداء، فيلقون للشباب وللناس أعذارا وتعليلات تقودهم إلى أن يستحسنوا وصف الناس بالكفر ووصف المجتمع بالجاهلية ونحو ذلك. وأما المرحلة الثالثة فهي مرحلة الوصم والتكفير وتكفير المجتمع، يبدأ بتكفير الحكام ثم تكفير العلماء والعسكر ثم تكفير من لا يكفر الحكام، وهذا منهج خطير، وسأفرد له كلاما مستقلا إن شاء الله عز وجل، ونبين بحول الله وقوته منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وضلال من ضل في هذا الباب. وهنا ينقسم الناس إلى قسمين، أعني من يغرر بهم في هذا الباب. فمنهم من يعتقد التكفير لكن يتورع عن النطق، ومنهم من يعتقد التكفير ويتكلم به ويرتب عليه الأحكام. والمرحلة الرابعة مرحلة التفجير والتدمير، لأنه إذا كفر استحل الدماء، استحل الأنفس، ورأى أن التفجير والتدمير من الجهاد في سبيل الله. ولذلك ترى هذه الأحداث التي سنعرج عليها إن شاء الله عز وجل. وأما المرحلة الأخيرة فهي مرحلة التهوين من الأفعال، وأنها أفعال قليلة، وإنما فعلها أناس قليلون، وليست فكرا وليست منهجا وليست طريقة، وهذا من أخطر ما يكون. وتفعله جماعات تكفيرية تنظيمية، فإذا حصل تفجير في البلد وأصبحت قلوب الناس منكرة لهذا الفعل، قام أناس وانتدبوا وقالوا هذه أفعال قليلة لا تمثل الناس، ولا تمثل منهجا ولا طريقة، من أجل أن لا ينتبه لهذا الداء في البلد، ومن أجل أن لا يعالج. وبعضهم يجعل الضحية مجرما، فيبدأ ويقول لا شك أن هذا العمل عمل غير طيب، لكن الحكومة والعسكر والجنود وكذا وكذا، حتى يقلب الأمر على الضحية. وقد رأينا بيانات تصدر من بعض الناس بعد الأحداث، سطر عن الحدث وصفحات عن تبرير هذا الحدث في الحقيقة، وهذا منهج خطير جدا، بل معروف من أدبيات بعض الجماعات أن يقوم بعض أفرادها بالتفجير ويقوم بعض أفرادها بالإنكار، ويرون هذا من حاجة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا أردنا نموذجا لهذه المراحل فإننا نجده ظاهرا جليا في الخوارج، فإن الخوارج قد حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وذمهم ذما عظيما، وبين أنهم يخرجون في الأمة عبر تاريخها، وأن خروجهم واحد في أول خروجهم وفي آخر خروجهم، فهم يشتركون في صفاتهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وقال صلى الله عليه وسلم: يأتي في آخر الزمان ثم وصفهم بأوصاف مقاربة لهذا الوصف. وهؤلاء الخوارج يدعون إلى منهجهم وإلى إفسادهم بمعظم هذه المراحل التي ذكرناها، والمعاصرون يأتون بكل هذه المراحل. فنجد أن الخوارج يبدأون بالتنفير والجذب إلى منهجهم، فالأوائل عندما خرجوا على عثمان رضي الله عنه، والذي حصل في زمن عثمان رضي الله عنه خروج لا شك فيه، خرجوا على عثمان رضي الله عنه، فماذا صنعوا؟ بدأوا بالمرحلة الأولى، وهي مرحلة الجذب إلى معتقدهم والتنفير من عثمان رضي الله عنه ومن الصحابة الذين كانوا مع عثمان رضي الله عنه، فأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليستميلوا قلوب العامة، كما قال لهم ابن سبأ. وأخذوا ينسبون إلى عثمان رضي الله عنه ما يجعل قلوب العامة تنفر عنه من تضييعه لأموال المسلمين، زعموا، ومن توليته لأقربائه زعموا، وقاموا بهذا بعيدا عن معاقل العلم. في ذلك الوقت في البصرة والكوفة وأجزاء من مصر، وأظهروا الغير على دين الله عز وجل، حتى أطاعهم من أطاعهم، فحسنوا لهم أن يخرجوا إلى المدينة ليقوموا بالإنكار على عثمان رضي الله عنه، وكفره بعضهم صراحة، وبعضهم وجد هذا في لحن أقوالهم. ثم حصل ما حصل منهم من حصر المدينة وقتل عثمان رضي الله عنه كما تقدم معنا، وظهر هذا أيضا في زمن علي رضي الله عنه وفي الأزمان المتتابعة. وإن من قرون الخوارج التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما سمي زورا وبهتانا هذه الأيام بالدولة الإسلامية في العراق والشام، التي تختصر بداعش، وهي ليست دولة بل عصابة مغتصبة لأراض في العراق وأراض في الشام وأراض في ليبيا ونحو هذا، وليست إسلامية بل إجرامية، لا تعتمد الإسلام الصحيح وإنما تعتمد الإفساد والإجرام، وهم كأسلافهم من الخوارج لا تعرف لهم دعوة إلى الله، وإنما يدعون إلى مذهبهم الفاسد، ولا يعرف لهم وقوف في صف الأمة في وجه عدو لها أبدا، وإنما هم على امتداد تاريخهم وفي واقعهم المعاصر خنجر في خاصرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يوجهون جهدهم إلى حرب الأمة ويعطلون الدعوة إلى الله ويبغضون الإسلام إلى الناس ويشغلون الأمة عن خيرها ويضيعون مصالح الأمة ويفتحون على الأمة أبواب الفتن ويحققون لأعداء الإسلام والسنة ما يريدون في الأمة. ولذلك يا أخي لا تعجب من تخاذل أعداء الأمة في الوقوف في وجوههم، بل لا تعجب مما يأتيهم من دعم، ولا فهذه العصابة من أين تأتي بهذه السيارات الجديدة القوية وهذه الأسلحة؟ لأنهم خدام أعداء الدين والسنة ينوبون عنهم فيما يريدون من هذه الأمة. هذا التنظيم اعتمد هذه المراحل التي ذكرناها، فهم يقومون بالجذب والتنفير بأسلوب أخطر مما سبق بكثير، حيث يستعملون التقنية الحديثة ويقوم على دعوتهم خبراء نفسيون ويؤثرون في من يدعونهم إلى باطلهم. وقد لاحظنا بتجربتنا في المناصحة أنهم يركزون على صغار السن وعلى النساء، فهم يركزون على صغار السن وينفرونهم على الوصف الذي ذكرناه عند بيان هذه المرحلة، ويركزون على النساء لأن النساء تؤثر فيهن العاطفة. وقد وجدنا أنهم يستعملون النساء في تحقيق هذه المرحلة وهي مرحلة التنفير في المدارس وفي وسائل التواصل ونحو هذا. كذلك وجدنا منهم تحسين أفعالهم وتبرير أفعالهم، ووجدناهم يدعون الشباب ويقولون تعالوا عندنا ونحن نقيم شرع الله، جربوا فإذا وجدتم أن كما نقول تبقون معنا، وإذا وجدتم غير هذا ترجعون. فإذا جاءوا إليهم لا يمكنونهم من ترك المكان، بل يعدون ترك مكانهم ردة. وقد جلست مع بعض الشباب الذين فروا من هذا التنظيم وعادوا إلى بلادهم، فقال لي أحدهم، قال بمجرد أن وصلنا أخذت جوازاتنا وأخذت الأموال التي معنا وسلمت للأمير، فأصبحنا لا نستطيع أن نفعل شيئا، لا وثيقة ولا مال. يقول: وأنا والله ما رأيت جهادا، وإنما رأيت عبثا وتكفيرا، فأردت أن أسلم من هذا وأرجع. الشاهد أنه ذكر لي أن الله يسر له أنه رأى جوازه تحت رأس الأمير وهو نائم فأخذه وفر، وقد قابلته في المدينة. ويعتمدون التكفير، تكفير الأمة، كل من يخالفهم فهو كافر. ولذلك يستحلون دماء المسلمين، بل يستحلون نساء المسلمين المرتدين بزعمهم، ويتباشرون بالسبايا، ويبشر بعضهم بعضا بقرب سبيهم لنساء الجزيرة. لا رفع الله لهم راية ولا حقق لهم غاية. ثم نجد من الناس من يهون من شأنهم ويقول: أنتم تبالغون. وهذه الأفعال ليست كما تصورون، وليس الخطر كما تذكرون. ولا شك أيها الإخوة أن هذا التنظيم الملقب بداعش إنما هو نبتة لفكر وثمرة لشجرة. وإني لا أنبه إلى خطورة أمر، وهو أن بعض الناس اليوم يريد أن يصرف أذهان الأمة إلى أن الخطر الوحيد إنما هو في هذا التنظيم المسمى بداعش. ولذلك اليوم نجد بعض الناس لا يتكلم عن القاعدة، بل ربما نظر إلى القاعدة نظرة يعني الرضا، وهذا خطير جدا. فإن النظر إلى الفكر يجب على الأمة أن لا تهمله. وإذا كنا سنعالج النواتج ستبقى الشجرة تطرح وتنتج ثمرا بأسماء قد تتعدد وتختلف، لكن النتيجة واحدة. ولذلك أنا أحب يا إخوة، مع تنبيهنا على خطورة هذا التنظيم، أن ننتبه إلى خطورة حصر الخطر في هذا التنظيم فقط، فإن الخطر في الفكر المنحرف الذي يؤدي إلى هذا التنظيم. وهذا التنظيم شره مستطير، وسأضرب لكم أمثلة من خطره وشره. فمن خطر أصحاب هذا التنظيم أنهم غلاظ القلوب على المؤمنين، غلاظ القلوب على المؤمنين. والمعلوم أن من صفات المؤمنين أنهم رحماء فيما بينهم، لكن هؤلاء الخوارج لا تجد في قلوبهم على المؤمنين إلا الغلظة والقسوة وإرادة الشر بهم، وتجد أنهم يحرصون على تقتيل هؤلاء المؤمنين